This meeting is being recorded. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم بمشيئة الرحمن ستكون آخر محاضرة لنا في المقرر، وحياكم أيضا اللهم آمين. سنتناول فيها بحول الله تعريف الاختيارات الفقهية والفرق بينها وبين الانفرادات الفقهية ونماذج من الاختيارات الفقهية. نأخذ فقط نموذج لابن قدامة ونموذج لابن المنذر. نبدأ بإذن الله على بركة الله. طيب، لما نقول الاختيارات الفقهية، الاختيارات كلفظ لحاله عرفنا الفقهية يعني تتعلق بالفقه، خاصة بالفقه، وهذه تحدثنا عنها في الانفرادات الفقهية كمصطلح مركب أو كمركب إضافي. فلفظة الاختيار، الاختيار معناه الانتقاء أو الاصطفاء. الله سبحانه وتعالى قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، صدق الله العظيم. فإذا الاختيار واضح، لكن المقصود من الاختيارات الفقهية، يعني لما نتحدث عن الاختيارات الفقهية كمركب إضافي، ماذا نقصد بالاختيارات الفقهية؟ نقصد بالاختيارات الفقهية ترجيح رأي من الآراء أو قول من الأقوال في مسألة فقهية لدليل شرعي يستند إليه. يبقى هذا العالم قام بترجيح رأي عنده، هو الذي رجح. ولماذا رجح؟ نعم، رجح لأجل دليل، في دليل استند إليه. طيب، إذا كان ذلك معنى الاختيارات الفقهية، فمن يتذكر تعريف الانفرادات الفقهية؟ من يتذكر منكم تعريف الانفرادات الفقهية؟ من فرد به عالم دون غيره، يعني هذا التعريف يعتبر فيه عموم. في مسألة المسائل الفقهية التي انفرد فيها أحد الأئمة الأربعة بقول مشهور في مذهبه لم يوافقه فيه أحد من الأئمة الثلاثة الباقين. ممتاز، هذا هو التعريف الدقيق للانفرادات الفقهية، ومنه يتبين الفرق بين الاختيارات الفقهية والانفرادات الفقهية. يبقى الانفرادات عبارة عن مسائل انفرد فيها أحد الأئمة الأربعة، عندنا الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة، أحد هؤلاء أو أحد يعني أصحاب هؤلاء المذاهب بقول مشهور لم يوافقه فيه أحد من الأئمة الثلاثة الباقين. لكن الاختيارات الفقهية تعني أنها مسائل اختارها هذا الإمام أو هذا العالم من هذه المذاهب الفقهية وارتضاها مذهبا لنفسه. يبقى عندنا في المسألة الأربع مذاهب، يجينا عالم آخر ويختار من هذه المذاهب الأربعة واحد فقط منهم ويعتبره هو الايه المذهب الخاص به، كابن تيمية وكشيخ ابن باز رحمهم الله. فنقول هو اختار ذلك. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله دكتور. استفسار بخصوص هذا التقيد ب يعني المذهب الأربعة، هل هذا يعني او التقييد، يعني هل هذا تقييد صحيح يا دكتورة؟ مثلا يعني من فرد به احد الأئمة الأربعة ولم يوافق واحد، لماذا التقييد بالأئمة الأربعة؟ ممكن قد يكون يعني عالم من العلماء يعني غير الأئمة الأربعة ينفرد لم يوافق احد، يعني لا يعتبر هذا يعني من الانفرادات؟ صدقت، لكن الأئمة الأربعة، أئمة المذاهب الأربعة هي الأئمة أو المذاهب الأربعة عموما هي المذاهب المعتمدة، يعني الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة، ما نخرج عنهم كثيرا. لماذا؟ لأن عندك الشيعة مثلا، اللي هو مثلا المذهب الزيدي، الشيعة الزيدية أقرب لأهل السنة، لكن الشيعة الجعفرية أو الإباضية أو كمان أهل الظاهرية يأخذون بظاهر النص. لذا يعني رجح في تعريف الانفرادات التقيد بالمذاهب الأربعة، لأن المذاهب الأربعة من أكثر المذاهب صحة، لذلك هناك فرق بين الشذوذ وبين الانفراد، فقد ينفرد برأي شاذ فلا نعتبره انفراد. تمام؟ يعني هل يعني معنى هذا الكلام يا دكتورة، يعني هل كل انفراد يعني صحيح؟ لا، ليس كل انفراد صحيح، قد ينفرد وجهة نظره لا تتفق ولا تصح، يعني هو رأى شيئا لم يره غيره، وليست الصحة دائما في قول الجمهور، لكن الأغلب أن تكون مع الجمهور. جزاك الله خير. على العموم يعني عندي يعني مشكلة في لفظ الأئمة الأربعة، يعني ما أدري يعني. طب تفضل، ما لا لا المشكلة؟ لا، المشكلة بينت يعني التقييد بالأئمة الأربعة يعني في نفسي شيء. طيب، هو عموما اليوم سنأخذ يعني مسألة واحدة للعالم ابن المنذر، وابن المنذر لم يتقيد بأي قول، يعني ما عنده أي مذهب، هو أخذ من الجميع لكنه جعل لنفسه مذهبا خاصا به، وهذا ليس خطأ أبدا. حتى إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله من ضمن أقواله المشهورة قال: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن صحابته رضوان الله عليهم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، يعني كل يؤخذ منه ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يرجح عندنا وعند أي يعني متفقه في الدين هو الرأي الذي له دليل لا نزاع فيه، ولذلك قد يختلف الفقهاء في مسألة يكون هناك تعارض بين الأدلة في الظاهر. ولذلك حينما تكتب في رسالتك الدكتوراه بحول الله تجد مسائل خلافية فيها اختلاف بين الفقهاء، طيب بما ترجح؟ ترجح بقوة الدليل، ترجح بالمصلحة، لكن ليس معنى هذا إن المذاهب الأربعة ما في غيرهم صحيح أبدا، ولذلك عندنا اختيارات وعندنا انفرادات، لكن هي الغالب أنها هي الصحيحة بإذن الله تعالى. طيب يا دكتورة، هل يمكن أن يعني أن نقول يعني الانفراد ما يعني بدليل يعني يكون بمستند، أما الشذوذ يكون بغير مستند؟ ممكن نستطيع أن نفرق بين الشذوذ والانفراد بهذا اللفظ يعني؟ ممكن ترجع إلى المحاضرة التي ذكرنا فيها الفرق بين الانفراد والشذوذ، كانت الأولى أو الثانية. وفقكم الله جميعا. طيب نعود إلى محاضرتنا، هناك من الأخت أمة الرحمن كتبت: ولكن أخذنا انفرادات ابن تيمية وغير. نعم، نحن لن نأخذ انفرادات ابن تيمية الحين، نحن سنأخذ لابن المنذر بإذن الله ولابن قدامة فقط. أنا يعني حاولت أن أتخير يعني مسألة من هنا ومسألة من هنا حتى نكون قد يعني تناولنا بعض المسائل من المعاملات، من العبادات، يعني يكون هناك تنوع في المنهج أفضل من الالتزام بنسق واحد. طيب نأخذ المحاضرة، وقلت إن بهذا اتضح الفرق ما بين الانفرادات وما بين الاختيارات. يبقى إذا الانفرادات قلنا مسائل انفرد فيها أحد الأئمة الأربعة، لأن المذاهب مشهورة، الأئمة الأربعة مذاهبهم مشهورة ومعروفة ولا يختلف عليها يعني كثير من علمائنا المعاصرين، لذلك هي التي يعني يقال عنها أنها معتمدة. هذا المنفرد من هؤلاء الأئمة انفرد بقول مشهور لم يوافقه فيه أحد من الأئمة الثلاثة الباقين، لكن الاختيارات الفقهية تعني إن هذا العالم قد اختار مذهبا من هذه المذاهب ولا بد أن يكون معه دليل، يعني لا يختار مذهب بدون أن يكون لديه دليل، وسيتضح من خلال المسألتين اللتين سندرسهما بحول الله تعالى. الأخ محمد كتب الفرق بين الانفراد والشذوذ أن الشذوذ لا يقول به أحد من الأئمة ويكون قول نادر، بالفعل قول نادر ولذلك لا تجد معه دليل. طيب نبدأ. أنا قلت سنأخذ بإذن الله تعالى من اختيارات ابن قدامة، وكلنا يعرف من هو ابن قدامة، هو أبو محمد بن عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، وله يعني يكفينا كتاب المغني لابن قدامة وهو عمدة في الفقه الحنبلي، وكتاب أيضا الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامة، كتب يعني كتابين رائعين في الفقه الحنبلي. ابن قدامة هنا أنا اخترت مسألة واحدة له وهي عن المعتبر في نفقة الزوجة. ما هو المعتبر في نفقة الزوجة؟ هل هو حال الزوج أم حال الزوجة أم حال الزوجين معا؟ طيب أولا ما هي النفقة؟ من يدري تعريف النفقة في الاصطلاح؟ لها تعريفات عديدة، لكن هناك تعريف للحنابلة يعني من أبسط التعريفات التي وردت في النفقة. طيب هي النفقة عبارة أو تعرفها كفاية من يمونه قوتا وكسوة ومسكنا وتوابعها، كفاية من يمونه قوتا وكسوة ومسكنا وتوابعها، يعني لفظة النفقة نقول الزوج ينفق على زوجته، يبقى إذن تتناول هذه النفقة القوت والكسوة والمسكن واللوازم التي تتعلق بهذه الأشياء. ولفظة يمونه يعني يعوله، النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. نفقة الزوجة واجبة على الزوج، ودليل وجوبها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. من يتذكر ولو دليلا واحدا من الكتاب مثلا؟ عفوا، نعم ما شاء الله، ممتاز. قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، نعم. وأيضا قول الله تعالى نعم لينفق ذو سعة من سعته، صحيح. وأيضا قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، صدق الله العظيم. من السنة، طيب من يدري من السنة أي حديث يدل على نفقة الزوجة؟ نعم أسكنوهن من حيث سكنتم، نعم. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ممتاز صحيح، هذا من حق الزوجة. وأيضا النبي سئل عليه الصلاة والسلام، سئل عن حق الزوجة فقيل له ما حق الزوجة؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. وأيضا من يتذكر حديث هند بنت عتبة، هو حديث مشهور، نعم نعم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لما شكت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن شح أبي سفيان، فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها هذا الحديث، قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وطبعا الإجماع، هناك إجماع بين أهل العلم على وجوب نفقة الزوجة على الزوج، طبعا إلا المرأة الناشز. طيب فإذا يجب على الزوجة، يجب على الزوج لزوجته أن المطعم والمشرب والملبس والمسكن إلى آخره. طيب المسألة التي لدينا هنا هي ما المعتبر في نفقة الزوجة؟ هل المعتبر حال الزوج أم حال الزوجة أم حالهما معا؟ الفقهاء اختلفوا في المعتبر حاله في النفقة على الزوجة، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال، أو لهم ثلاثة مذاهب، يعني لو نتحدث عن الأصح الصحيح نقول مذاهب. المذهب الأول بالمثل بالعرفي، لا، المذهب الأول المعتبر حال الزوجين معا. المعتبر حال الزوجين معا، يعني لو كان الزوجين موسرين يبقى على الزوج نفقة الموسرين أو الموسرين، يعني لو قلنا بالجمع، وإن كان معسرين فإذن عليه نفقة المعسرين، وإن كان متوسطين فعليه نفقة المتوسطين. كيف؟ يعني إذا كانت الزوجة غنية والزوج غني، فهل ينفق يقتر عليها في النفقة أم ينفق عليها على ما اعتاد الموسر الإنفاق؟ على ما اعتاد الموسر الإنفاق. نفس الوضع لو كان معسرين، لا نلزمه بأن ينفق عليها أكثر من نفقة المعسرين. معروفة نفقة المعسرين يعني بتكون بشكل بسيط جدا، وتفصيل النفقة مبسوط في كتب الفقه، يعني حتى الكلام على الفقيرة والكلام على الغنية، الفقيرة يجب لها إيه والغنية يجب لها إيه، كل هذا مبسوط في كتب الفقه. أما إذا كان الزوج والزوجة متوسطي الحال فإذن يجب لها نفقة المتوسطين. طيب لو كان أحدهما معسرا والآخر موسرا، يعني كان الزوج مثلا معسر وكانت الزوجة هي اللي موسرة، ولو إن الكفاءة، طبعا الكفاءة كفاءة الدين والعلم، لكن بالنسبة للمال هناك أيضا من يرى هذه الكفاءة. طيب هيكون على الزوج بشكل عام هيكون عليه نفقة إيه في خصوص هذا؟ نفقة المتوسطين. أحسنتي، ممتازة ممتازة ممتازة جدا. طيب هذا المذهب لمن؟ للإمام أحمد بن حنبل ورواية للإمام أبي حنيفة رحمهم الله. أما المذهب الثاني فذهب إلى أن المعتبر حال الزوجة، يعني لم ينظر إلى حال الزوج، قال الزوجة تستحق النفقة على قدر كفايتها بغض النظر عن حال الزوج، كان معسرا كان موسرا، أبدا هي من حقها أن ينفق عليها على اعتبار حالها هي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا مذهب الإمام مالك، لا أبدا ما في إشكالية، أهلا بك، ومذهب الإمام أبي حنيفة. يبقى الإمام أبي حنيفة رحمه الله اشترك مع الإمام أحمد في رواية، ولكن مذهبه الأصلي المذهب الدقيق له هو المعتبر حال الزوجة وليس حال الزوج. طيب المذهب الثالث أو القول الثالث المعتبر حال الزوج وحده. يبقى معنا ثلاثة مذاهب. معذرة، المذهب الأول نظر إلى الزوجين معا فاعتبر حال الزوجين معا، المذهب الثاني نظر إلى حال الزوجة فقط فلم يعتبر إلا هي، جزاك الله خيرا، والمذهب الثالث، اللهم أمين، شكرا جزيلا، المذهب الثالث ذهب إلى اعتبار حال الزوج. طيب المذهب الثالث لمن؟ للإمام الشافعي. نعم أحسنت، ممتازة يا أمة الرحمن، تمام. طيب لو نظرنا إلى المذهب الثاني، يعني هو نظر إلى قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فقال إن المعروف هو الكفاية، يبقى إذن المرأة تستحق الكفاية. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فنظر أيضا إلى كفايتها هي. ولذلك هنا الفقهاء في المذهب الثاني وهو مذهب الإمام مالك والإمام أبي حنيفة، ونقول الإمام أبي حنيفة والإمام مالك تقديما لي يعني الصحيح المذهب الأول يأتي، نظروا إلى إيه؟ إلى كفاية المرأة. و يعني لو أيضا نستدل لهم بدليل معقول إن المرأة يجب على زوجها أن ينفق عليها، فإذا يعتبر حالها هي ولا يعتبر حاله هو، كمهرها مثلا، المهر هنا باعتبار حالها هي. أما المذهب الثالث وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله فاستدل بقول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، صدق الله العظيم، فهنا الله سبحانه وتعالى بين حال مين؟ حال الزوج. فلذلك الإمام الشافعي كان مذهبه أن المعتبر في الإنفاق حال الزوج وحده. طيب نحن نتحدث عن اختيار ابن قدامة، تخمنون ما هو المذهب الذي اختاره ابن قدامة رحمه الله؟ هل اختار مذهب الحنابلة، يعني المذهب الأول؟ أحسنتي، نعم اختار المذهب الأول اللي هو الموافق لمذهب إمامه. وهنا يعني لما اعتبر ابن قدامة رحمه الله هذا المذهب، يعني المعتبر حال الزوجين، ليه؟ لابد من إعمال العقل، لماذا؟ لتنوع الأدلة، يعني تقصد أنه أراد أن يجمع بين الأدلة ويعمل بكلا النصين، النص هنا والنص هنا. أحسنت يا أخي نعيم، ممتاز. وهذه هي المسألة التي اخترتها، وهي بسيطة جدا، فقط علينا أن نركز في المذاهب الثلاث في هذه المسألة، ونعرف أن في المعتبر في نفقة الزوجة هناك ثلاثة مذاهب. المذهب الأول اعتبر حال الزوجين، والثاني اعتبر حال المرأة، والثالث هو قول الإمام الشافعي رحمه الله اعتبر حال الزوج فقط. لكن الإمام ابن قدامة جمع بين النصوص الواردة في هذه المسألة. واضحة هذه المسألة؟ تمام. ننتقل إلى اختيارات ابن المنذر رحمه الله. طيب من يدري من هو ابن المنذر؟ وبالتأكيد تعلمون كتاب الإجماع لابن المنذر، ومعلومة مهمة جدا، حينما تكتبون في رسالتكم بحول الله لا تنقلون الإجماع من الكتب الفقهية، هذه يؤخذ عليها في المناقشة، يؤخذ عليها في المناقشة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن لو المسألة فيها اتفاق، أو هذا المطلب مثلا، أو هذه القضية فيها اتفاق، ما ننقل الاتفاق ونقول هناك إجماع ونكتب فيه الهامش بدائع الصنائع ومثلا حاشية الدسوقي ومثلا المهذب والمغني لابن قدامة، على أساس إن أنك قمت بتجميع هذه أو هذا الاتفاق من هذه الكتب. أبدا، إجماعات ابن المنذر فيها نظر؟ أبدا، إجماعات ابن المنذر هي المعتمدة. كيف فيها نظر؟ ده إجماع أي شخص غير ابن المنذر هو الذي فيه نظر، وليس العكس يا أخ نعيم، وليس العكس. من الذين لا يعتدون بها؟ من هم العلماء؟ لا، ارجع وتأكد هذا الكلام غير صحيح. يعني الإجماع نأتي به من كتاب الإجماع لابن المنذر، وإذا ما وجدت في الإجماع لابن المنذر يبقى إذن نذهب إلى كتابه الإقناع في الفقه، الإقناع لابن المنذر. يعني قلما لا تحصل على الإجماع من غير كتاب الإجماع لابن المنذر. لا أدري والله، لكن هو هذا معتمد. أحسنت يا أخ عثمان، الأخ عثمان يقوم بتعريف الإمام ابن المنذر. نعم، هو من نيسابور، فعلا صدقت، وهو غير مقلد لأحد. الإمام ابن المنذر لم يقلد أحدا. طيب من يقول لنا أي معلومة عن الإمام ابن المنذر؟ حتى إن في كتاب يعني اسمه الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر، وهو كتاب ممتاز في جمع الاختيارات الفقهية التي يعني ارتضاها لنفسه ابن المنذر رحمه الله. توفي في مكة؟ توفي عام كم؟ هو مختلف في سنة وفاته، يعني قيل كما ذكرت، وقيل إنه توفي سنة 309 أو 310، وقيل كما ذكرت أيضا سنة 318. نعم، نعم، جمع بين الفقه والحديث، كان مجتهدا، والتفسير أيضا، وكان مجتهدا، لم يقلد أحدا ولم يتعصب لأي مذهب. يعني كما يعني نسيت اسم من تحدث في أول المحاضرة عن التقييد أو التقيد بالمذاهب الفقهية. أمامنا الحين الإمام الحافظ ابن المنذر، وهو لم يلتزم في اختياره لحكم مسألة في أي، لم يتقيد، نعم لم يتقيد بمذهب بعينه، ولم يتعصب لأحد. نعم، وله كتب منها المبسوط في الفقه مثلا، وكتاب اسمه الإشراف في اختلاف العلماء، والكتب كتابه المميز كتاب الإجماع لابن المنذر، وأيضا الإقناع لابن المنذر، وهو كتاب في الفقه، الإقناع كتاب موجز في الفقه. طيب، المسألة التي اخترتها في الحقيقة لابن المنذر هي مسألة يعني من المسائل الجميلة في العبادات، وهي قراءة الفاتحة خلف الإمام. قراءة الفاتحة خلف الإمام يعني المأموم، هل هيقرأ كتب كثيرة بالفعل؟ هل المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام؟ أم يستمع للإمام؟ وهل يقرأ في الصلوات السرية إذا كان يعني يصلي خلف إمام مثلا في صلاة الظهر أو العصر؟ هل يقرأ الفاتحة أو لا يقرأ أصلا؟ هل تعلمون هذه المسألة؟ يعني مثلا لو تحدثنا بداية القول، نعم اختلاف عن مذهب الإمام أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة ذهب إلى أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام سواء في الصلاة السرية أو الصلاة الجهرية. قراءة الإمام له قراءة ممتازة، أحسنتي أحسنتي بارك الله فيك. فالحنفية يرون أن المأموم لا يقرأ، يعني نعقلها، يعني نتحدث بصوت مرتفع سويا، نقول طيب لماذا الحنفية ذهبوا إلى أن المؤتم لا يقرأ؟ طيب الكلام واضح جدا في الصلاة الجهرية يستمع، طيب في الصلاة السرية لماذا لا يقرأ؟ انتظر يا أخي نعيم، على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب. وجوب السمع، طيب الأخ عثمان كتب وجوب السمع أو الاستماع، فرق بين أسمع وأستمع، صحيح ممكن أسمع وأنا لا أنصت. نعم، أيوة نعم أحسنت، قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، صدق الله العظيم. فالحنفية يعني ذهبوا إلى إن إيه؟ إلى إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أو أمر المؤتمين بالاستماع وبالإنصات. طيب الاستماع يكون في الصلاة الجهرية، سيسمع الإمام وبالتالي سيستمع له، يعني صوت الإمام سيصل إليه، فإذا هو مطلوب منه أن يستمع، يبقى إذن الاستماع يخص إيه؟ الصلاة الجهرية. طيب الإنصات هل يخص الصلاة الجهرية؟ يعني الإنصات لا يكون هناك كلام، هذا يعني هذا هو وجهة أو هذه هي وجهة نظر الحنفية، قالوا الإنصات لا يخص الجهرية، يبقى هيجب السكوت عند القراءة مطلقا. الإمام بيقرأ، أكيد الإمام بيقرأ في الصلاة السرية، كونوا سمعه أو لم يسمعه فهو مأمور بالاستماع وبالإنصات، فلا يقرأ المؤتم عند الحنفية خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. وذكر لنا الحديث الذي ذكره أحد الإخوة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، إذن الإمام يحمل هذه القراءة عن المأموم. تمام؟ تمام. طيب هنا نلحظ شيء، إن المأموم قد يدخل مع الإمام في أول الصلاة، وقد يكون مأموما ومسبوقا في نفس الوقت، بمعنى إن المأموم قد يسبقه الإمام ببعض الصلاة، يسبقه بركعة مثلا، لا ننتظر. فكيف إذا سكت وهو قادر على القراءة؟ نحن لا نقول أنه لا يستطيع القراءة، نقول الحنفية يعني ذهبوا إلى أنه لا يقرأ، هو مأموم، الإمام يحمل، الإمام طالما أنه يقرأ انتهى الأمر، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، خلاص. ده هذا قول الحنفية، يعني لن نرجحه، يعني لا أعتقد أنه قولا يعني راجح، بس هذه وجهة نظرهم. مش يقول الإمام أبو حنيفة فهم رجال ونحن رجال، خلاص هو الإمام أبو حنيفة يعمل عقله. طيب إذا كان هذا المأموم مسبوقا سبقه الإمام ببعض الصلاة بركعة مثلا، وما فاتكم فقده، طيب حيكمل معه الصلاة وسيأتي بالركعة الإيه التي فاتته، فهل يقرأ فيها أم لا يقرأ؟ يقرأ، كلنا نتفق على أنه إيه؟ على أنه يقرأ، لله الحمد، صحيح، لأن الإمام يحمل عن المأموم القراءة إذا دخل معه في أول الصلاة، ولذلك إذا سهى المأموم وقد دخل مع إمامه في أول الصلاة حمل الإمام عنه هذا الخطأ، هذا السهو، لكن إذا لم يدخل معه في أول الصلاة فلا يحمل الإمام عنه ذلك، ولذلك فإنه لو سهى كان دخل مع الإمام في بعض الصلاة وقام يعني حصل منه سهو، فإن الإمام هيكون عليه إيه؟ سجود السهو. تمام. وأيضا ما ذكرت أحسنت جدا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، صح. طيب فإذا طيب معنا الأخ أعتقد نعيم ذكر، سأرجع بالشات، ذكر شيئا هنا، قال إيه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأنا قلت له انتظر على هذا الحديث. وأيضا في حديث ورد بأن نقرأ ما تيسر لنا من القرآن، الحنفية حملوا ذلك على إيه؟ على غير حال الاقتداء، يبقى لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حمل الحنفية ذلك، طبعا لا صلاة يعني معناها لا صلاة صحيحة، طيب على إيه؟ على غير حال الاقتداء، يبقى أنت لو كنت منفرد هتقرأ، يبقى إذن لا تصح صلاتك بدون فاتحة الكتاب. كده واضح؟ تمام. ننتقل إلى مذهب الإمام مالك. الإمام مالك ذهب إلى أن المأموم لا يقرأ إذا جهر الإمام، يبقى معنى ذلك في الصلاة الجهرية المأموم هيستمع. طيب وإذا لم يسمع قراءة الإمام، إذا ما سمعش القراءة وكانت الصلاة جهرية، هل يقرأ ولا ما يقرأ؟ المشهور عن الإمام مالك أنه لا يقرأ، لكن بعض المالكية ذهبوا إلى القراءة لأنه لم يسمع فإذا يقرأ، هذا مذهب الإمام مالك أو مذهب المالكية. طيب الإمام الشافعي، الإمام الشافعي ذهب إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل ركعة من الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية، يبقى الإمام الشافعي قال يقرأ. طيب الإمام أحمد بن حنبل قال لا تجب القراءة على المأموم، القراءة لا تجب عليه، إذا سمع المأموم قراءة الإمام لا يقرأ، إذا ما سمع وأراد أن يقرأ يقرأ، يعني الحنابلة عندهم مرونة في ذلك الإيه؟ في ذلك القول. طيب نحن سنأخذ اختيار ابن المنذر، لكن أنا أود أن أقول إن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله ذهب إلى إن إيه؟ إلى إن المأموم يقرأ، يعني حتى يعني ما أتذكره جيدا إن ابن باز رحمه الله ذهب إلى القراءة في الجهرية وفي السرية، ليه؟ جمعا بين الأدلة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. إذا نجمع ما بين هذه الأدلة وذهب الإمام ابن باز إلى أنه يقرأ هنا وهنا، يبقى كده إيه؟ يبقى كده أفضل. طيب ابن المنذر وهو يعني اختياره هنا، يا سلام، صحيح، ممتاز والله يا أخي نعيم. ابن المنذر ذهب إلى إن الأحوط، بالضبط وهذا هو الأحوط، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة من خلفه يقرؤون فقال إيه؟ وأنا أقول وما لينازعني القرآن، إذا قرأتم فاقرأوا بأم الكتاب. يبقى معنى ذلك إن الأمران أو الأمرين، أن الأمرين يجوزان، تمام؟ طيب الإمام ابن المنذر ذهب إلى أنه ليس للمأموم أن يقرأ الفاتحة طالما أنه يسمع قراءة الإمام، لكن له أن يقرأ في سكتات الإمام، ويقرأ أيضا إذا كان بعيدا عن الإمام ولا يسمع القراءة، يعني لو كانت الصفوف كثيرة وصوت الإمام لم يصل إليه فيقرأ. هذا هو ما اختاره ابن المنذر رحمه الله. طيب هنا نقف عند سكتات الإمام. للإمام كم سكتة؟ هل للإمام ثلاث سكتات أم سكتتين فقط؟ من يدري؟ نعم، هو مذهب الإمام الشافعي، ولذلك نحن نتحدث عن اختيار هنا، اختيار ابن المنذر. اختار إيه؟ اختيار ابن المنذر اختار انه يجمع ما بين الادله، فالجمع طبعا اولى من الاهمال، يعني الجمع بين الادله خير من اهمال احد الادله. لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، وايضا الادله اللي او النصوص اللي وردت بانه لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، تمام. فاذا الجمع ايه؟ الجمع اولى. طيب هناك من قال في سكتتين، وهناك ما في أحد غير قال لي سكتتين، هما سكتتين وقيل ثلاث سكتات. السكتة الأولى اللي بتكون إيه؟ اللي بتكون بعد استفتاح الصلاة، اللي هو دعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إيه إلى آخر دعاء الاستفتاح. نعم، بعد تكبيرة الإحرام بتكون في دعاء الاستفتاح. بعد الاستفتاح، بعد دعاء الاستفتاح بيسكت الإيه؟ الإمام سكتة. هذه السكتة الأولى. السكتة الثانية تكون بعد قراءة الفاتحة، يقرأ الفاتحة ويسكت، وهذا على الندب ليس على الوجوب، يعني الإمام مش نقول له أنت ملزم بأن تسكت لكي يقرأ المأموم، لا، هو يسكت من باب الإيه؟ من باب الندب. في سكتة ثالثة، السكتة الثالثة تكون بعد القراءة اللي بعد سورة الفاتحة، يعني قبل الركوع، وهي سكتة يسيرة. أحسنتي، نعم هي سكتة يسيرة، يبقى معنا سكتتين أو ثلاث سكتات. كده واضح. يبقى إذن لو جمعنا ما بين الأدلة وقلنا إن المأموم يقرأ، فالأولى إنه يقرأ، حتى يعني لا نكون قد أهملنا دليلا من هذه الأدلة. بهذا أكون يعني قد أنهيت المقرر، و يعني أنا فضلت أن يكون يعني بهذا الشكل هذا الفصل. من الممكن أن يكون في العام القادم إذا قدر لي وشرحت هذا المقرر قد أزيد عليه، لكن في الحقيقة نحن تناولنا والله الحمد مسائل عديدة وكلها مفيدة بإذن الله تعالى، وجزاكم أيضا خيرا. قبل أن، اللهم آمين يا رب، وفيكم بارك، اللهم آمين. أريد أن أتحدث فقط معكم عن الاختبار النهائي قرأته.